أبوي جابرني أني أفك زوجتي. أبوي أنا مزوج زوجة ولا خلفت لي يعني أطفال. إنسانها جيد لا تخل لا تطلس. وتزوج. سنة بنت حلال وطيبة ودينة. وطيبة ودينة. ويستسمح والدك بكلام الطيب. رفض الله أن يطلع من البيت. لا إذا كان طيب لا تطلس يعني. لكن إذا استسمح الوالد بكلام الطيب والأسلوب الحسن العبارات الطيبة حتى يهديها الله إن شاء الله. إذا كان طيبة صاحب الدين وصلاة وخير.